صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر الإثم التي أشارت إليها الآية الكريمة، فقهاء غالبا والمفسرون عندهم وجهات نظر في تحديدها في تعيينها، لكن الأغلب أن ما ينتهي إلى الوعيد عليه بنار هذا يعبر عنه من الكبائر، يعني اللي يختم لمن يرتكبها بالنار أن هذا يحكم عليه بأنه إلى النار على الإجمال، وإلا هي لا ترجع للتفصيلات، تفصيلات الأقوال كبيرة يعدون من عدها، يعني من هذه الأشياء التي تنتهي إلى النار الظلم العظيم، زين، ويعدون منها الأفعال التي تقارب الظلم في فداحتها وفي بشاعتها وتنتهي بمرتكبها إلى النار، هذه يعبر عنها بأنها كبائر. زين، هذه يرتكبونها في واقع الأمر أكو نوعين من الارتكاب، أكو نوع يرتكب هذا اللون من العمل، يعني افرض خارج إرادته، طبعا هذا مو خارج إرادته، تقدر تسميه عن مرض، يعني مثلا اكو عندنا اللي نسميهم الشادية، يعني فرد شخص يكون شادي يتلذذ بشفك الدماء، يظلم عباد الله ويتلذذ بشفك الدماء، هذا اكو عنده حالة، هاي الحالة مخليته خارج ارادته، يعني مو ضمن الارادة تقريبا، طبعا هذا ما يعاقب، هذا الى عقاب اخر، لانه الانسان يكلف بما يستطيع، اذا شيء خارج عن استطاعته قطعا الله عز وجل لا يكلفه به، شيء اللي خارج الاستطاعة لا يعاقب عليه الانسان، اكو حالات تكون خارج الاستطاعة الانسان لا يعاقب عليها، اذا ثبت ان هاي الشادية نعم تسلب اختيار الانسان. ولهذا احنا نعرف دائما أقعدنا نقاش بين المذاهب الإسلامية اللي تقول أن الله عز وجل يخلق الذنب عند العبد، زين، خلقكم مو وما تعملون، فهو الذي يخلق الذنب عند العبد، إذا كان الله عز وجل يخلق الذنب عند العبد كيف يعاقبه على ما خلقه؟ ما يصير، إذا المفروض أن الله خلق عند طبيعة السرقة ليش يأمر بقطع يده وليش يعاقب على السرقة؟ فقطعا العابد مخير، يملك اختياره بوشعة ان يعمل هذا او يسرق هذا. اذا كان يملك الاختيار هذا هو محل العقاب. اما لا، اذا الانسان اكو عنده مرض وهذا المرض يصل به تقريبا الى حد درجة سلب الاختيار، هذا خارج ما ناقشة. لكن اكو ناس لا، يرتكب الظلم باختياره. يعني شلون يرتكب الظلم باختياره؟ يعني اضرب لك مثل، سنة 145 من الهجرة صارت حركة ضد المنصور في خراسان. طيب هاي الحركة اللي صارت ضد المنصور جرد لها المنصور الدوانيق حملة. هاي الحملة اللي جردها تولت قتل جماعة هناك. اشقد الاحصائية، احصائية القتلى بهالواقعة، شكدر تتصور بهالواقعة كان اكو احصائية للقتلى؟ كان احصائية ضخمة، يعني اغلب المؤرخين يقولون القتلى 70,000 نبالي، واخذ واسرى 10,000 من الاسرى. 70,000 قتيل يومية ترفع الى القوائم ان احنا اقتلنا هالكثر، وهو يوافق. شو تسمي هذا اللون؟ ها، هذا اللون من الظلم بهالدرجة، من القضاء على الاستهانة بشفك الدماء؟ هذا قطعا بدوافع ما كانت دوافع افرض خارج ارادته، لا بالعكس، دوافع باختياره. هو يملك ان يأمر وينهى ويقول هذا صح وهذا خطأ، ويجرد حملة او ما يجرد حملة. هذا مثل هذا، هذا اللون من الظلم قطعا مصيره النار. يعني الله عز وجل ما يسمح لشخص من هالنوع يجي الى عباد الله يسفك هذه الدماء، هاي الدماء الهائلة. وشلون الغريب ان هذا الرجل عجيب كان عنده اصرار، عجيب غريب، يعني على ان يشفك الدم ويريد يدور له بس شي فرد يدور له. مثلا ودى ورا الامام الصادق سلام الله عليه، قال له هذا المعلى ابن خنيش غلامك، شنو دا يجمع لك اموال؟ هاي الاموال نعم ياخذها من الناس، عندك محاولة لتدبير انقلاب؟ يعني عندك محاولة لتدبير حركة؟ قال للإمام لا، ماكو من هذا شيء اللي تقوله، انا ابدا ما عندي من هذا شيء ابدا. قال له تحلف؟ قال للإمام احلف بالله عز وجل ان ما عندي من هذا شيء. قال لا، تحلف بالطلاق والعتاق؟ قال له هذا حلف، انت يعني تابع انا نحلف بالله؟ شنو الطلاق والعتاق؟ جيت تحلفني بانداد لله باصنام؟ انا احلف لك بالله ان هذا المعنى ما عندي منه شيء. قال له لا تتفقه علي. يقول له للامام، قال له واين تذهب بالفقه عني؟ وهل خرج الفقه الا من بيتي؟ انت شنو تقول لي لا تتفقه علي؟ يعني باي معنى؟ انا الان تسألني تقول لي تقسم؟ اقول لك اقسم، احلف على هذا. قال له احلف. ما لا، قال له احلف بالله العظيم. قال له بدون ان تحلف انا الان اجيب لك اللي حمل عنك الخبر، يعني الاستخبارات اللي جابت عنك المعلومات راح اواجهك بها، هذا العنصر اللي جاب هاي الاخبارية. قال له جيبه. امر به فادخل، اجلسه امام الامام. قال له الامام انا اجمع الاموال. قال بلى، وابتدا يريد يحلف. والله العلي العظيم. قال للامام لا، على رجليك مو هذا. قال المنصور لماذا؟ قال له انا اعطي صيغه خلي احلف بها. قال له قل برئت من حول الله وقوته والتجأت الى حولي وقوتي دون حول الله وقوته، ان كنت كاذبا احلف بهذا. ويمين الصادق عباده. توقف. قال المنصور احلف، لا بد من حلفك بهذا. يقول المؤرخون، والمؤرخون الواقع مو بس من مؤرخ الشيعة، لا من مؤرخ غير الشيعة، يقول لما بدأ يحلف بدأ يتضاءل، لم يتم حلفه حتى سقط ميتا، سقط ميتا. فالتفت المنصور على اثرها الى الامام الصادق سلام الله عليه، قال لا اصدق عليك قائلا بعد هذا، اذا تحب تروح الى اهلك. بس تصور ان هذا مرار معددة، يعرف ان مو من منهج الامام التحرك، بس على طول يعني لا يترك، لان هذا الرجل كان عنده فد مزاج عجيب غريب، مزاج. يتأمل مثلا هو ايش كان يقول، يقول انا سلطان الله في الارض، يعني قوة الله بالارض متجسدة بي، ها انا اللي امثل سلطان الله وارادة الله وقوة الله. يعني تلاحظ انت التاريخ يحمل على لويس الرابع عشر، لويس الرابع عشر التاريخ الحديث والتاريخ القديم يحمل عليه لانه قال انا الدولة، انا امثل الدولة، ويحمل مثلا على الكنيسة وعلى الامبراطور لان الامبراطور اخذ حكم الارض والكنيسة اخذت مملكة السماء. اتقاتوا قيصر، قيصر اخذ حكم الارض والكنيسة اخذت حكم السماء، احتكرت. يحملون عليها الفكر الحديث والقديم يحمل عليها وعلى لويس الرابع عشر لانه قال انا الدولة. وان كان الكلمة هي مو للمنصور، يعني سبقه بها معاوية، معاوية صعد على المنبر قال المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت، هاي الاموال هي لله تمام، بس انا اللي امثل الله، انا اللي امثله، فبكيفي اريد اعطي او امنع، انا اعرف المصلحة وين، اما ان اعطي او امنع، ها المال مال الله وانا خليفته، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. الكلمة الى اي الهم، ولا تتصور يعني ان هذا اصبح مفهوم من المفاهيم الاعتيادية، لا عايش الى الان، الى الان عايش هذا المعنى الان. تفضل الان كثير ممن يحكم اكو داير مداير حاشية فاتها، ها تقلها، تعطي القابل اله، تعطي المكانة مكانة التأليف، نعم وجودها الى الان. من ناتجة العبارة المنصور يقول انا سلطان الله في الارض، انا شخصيا اللي اجسد ارادة السماء بالارض. وكان يتحسر على شنو، يقول هو هذا نفسه المنصور، يقول الملوك ثلاثة، معاوية وقد كفاه زياده، الملك الاول معاوية واللي خدم وكفى مهماته وطد للحكم وجعل ارضية صالحة للدولة زياده، زياد ابن ابيه، قال هذا يعني رجل حصل على زياد وزياد كفاه مهماته، هذا الملك الاول. والملك الثاني عبد الملك وقد كفاه حجاجه، الحجاج ماله نعم كفاه، وطد للحكم وطد للرئاسة وشوال ارضية صالحة بعد. والثالث انا وليس لي كافئ، ما حصلت على واحد يكفيني، متحسر يريد لفد واحد جاج، ها يكفيه يضرب الاعناق ويسفك الدماء، ليش ما عنده واحد مثل زياد، ليش ما عنده واحد مثل الحجاج، ما انت يكفي، انت يكفي، يكفيك انت، انت كافي ما تحتاج له. قلت لك معركة واحدة 70,000 بخراسان وبضعة 10,000 اسير، وهذا ابو سلمة الخلال اللي كان يعبر عنه بان وزير ال محمد، ابو سلمة الخلال اللهم صل على محمد. ابو سلمة قالوا له انت من الطب، احنا ملاحظين ان المنصور يستقبلك ويرحب بك ويجلسك الى جانبه ويقبل عليك، بس شايفيك تطلع من عنده وشك اصفر، ها خايف ترتعد، ما الخبر؟ ليش الشكل؟ قالهم انا مثلي ومثلكم كمثل ديك وصقر تناظر. الصقر يقول للديك ما اقل وفائك لاهل بيتك، الناس يجيبوك ويعطوك طعام ويخلوا لك ماء يحطوك في بيوتهم وانت تتعبهم، نعم تقفز على هالسطح وعلى هالسطح ما مريحهم، بينما انا يجيبوني يخيطون عيوني ويحطوني في مكان محبوش وما يطون ما يطعموني الا القليل، ثم يهدوني على الصيدة اتعب اتعب الى ان احصل عليها ياخذوها من عندي، ها وانا ابقى ما اكل شيء، ويقفرق بيني وبينك. جل الديك ذهبت عنك الحجة، قال وكيف؟ قال لي تطبيت فد يوم على بيت هذا من بيوت اهلك شفت لك فد 20 صقر حاطيها بصيخ يشون بها على النار؟ قال لا. قال لي انا يوميا اشوف المنظر هذا قدام عيني من اخواني ذا بعيوم حاطيهم على النار يشون بهم، ها زيد من عندي ابقى مستقر؟ شلون انا ابقى مستقر؟ انا ما اهدى، ها؟ قالهم انا هكذا تتصورون المنصور يستقبلني؟ ما تعرفون داخل بيته شكو هذا، ها؟ هذا داخل بيته مجزرة اكو، يومية مجزرة، الاعناق تضرب والسيوف تشتغل. فعلا كان شفاق للدماء متغطرس، فكان بها الدرجة. يقول ثلاثة الملوك دول حصلوا اثنين يكفوهم، انا ما حصلت لي واحد يكفيني. ارجوك هذا اللون من الظلم هذا مصير نار بس هي؟ لا، كلما نضجت جلودهم. بس حتى تعرف انت مو يقول واحد العقاب ايقاع العقاب مرة واحدة كافي، ايقاع العقاب مرة واحدة كافي شلون؟ قال شو مسوي هذا موت لدنيا موت لعالم، مو قصة قتل واحد، لا قتل شعوب بكاملها. في هذا تنتظر ان الله عز وجل يعاقبها حتى تعرف سر الآية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طيب فاذا الكبائر الشرك الظلم، نعم يعدوها الكبائر، فرار من الزحف في حالات معينة، على العموم قضايا يعدوا بعضهم سبعة بعضهم يعدها اكثر بعضهم اقل، بس هذه القشم الذين يجتنبون كبائر الكبائر هاي مال الاثم جيد. والفواحش، الفواحش شنو؟ الفواحش هو ما تفحش ما خرج عن الحدود الطبيعية، اللي منها اللي عليها حد، اللي منها الزنا، نبه الزنا فاحشة مو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. طيب هذا ليش عليه حد وليش الله عز وجل يأكد عليه؟ لان هذا يستهدف اقدس مؤسسة بالمجتمع وهي الاسرة، لان الزنا وين يصير؟ ما يصير معلق بالهواء، الزنا بالواقع مو معلق بالهواء وانما يتعلق باعراض الناس بعوائل الناس. قد يقول لقائل ان انتشار الزنا احنا لا نلوم به الزاني وحده، لا، لان المجتمع قد يشترك بها الجريمة. شلون؟ تتبه لي، يعني الان اكو عندنا اعراف، اكو عندنا مواضعات عرفية تقاليد اشياء تؤدي الى الزنا، المجتمع اصطلح عليها فقد حساسيته اجاءها. مثل ايش؟ يعني مثلا انت لما تخلق جو من الاجواء اللي تنتشر بها الخمرة وينتشر بها الاختلاط باسم فرح من الافراح او باسم مناسبة من المناسبات، وخلقت اجتماع بين جنسين والجلسة وضع بها شراب وضعت بها مغريات وتعرضت الى مفاتن والى كشف، ها وانتهى الامر بطبيعة الحال هذا جو يمهد للوقوع بالرذيلة. هاي نقطة. النقطة الاخرى، الاجواء الاخرى انت مو خالق بيها مناعة، ما اكو عندنا مناعة بالمجتمع ضد المناعة. منين تجي؟ تجي مثلا شاب ترعرع ونهض بمجرد ان ترعرع ونهض ازوجه. ها ليش ازوجه؟ اولا اخلق جو اجتماعي يساعده، لان عندنا الان النظرية بالجو الاجتماعي تقول له لا الزواج المبكر مو زين، خليك انت لما تبني نفسك ترتب روحك تكبر تخلص دراستك، يجي هذا ما خلص من البكالوريوس مثلا الا عمره 25-30 سنة، زين بعد ذلك اخذ له سنتين ثلاثة وهي اروح، واذا دي افضل ايام حياته راحت مو الشكل، وهاي منه اخطر ايام حياته. طيب هذا خلال هالفترة مو خشبة جاي يختلف قدام الفكرة العارية والجسد العاري والمنظر العاري، ها طبعا راح يوقع بالرذيلة. احنا جينا نخلق له جو اجتماعي يساعد على الوقوع بالزنا بالرذيلة. ناحية ثالثة، ما اكو عندنا واحد فكر مثلا بمؤسسة اجتماعية مهمتها ان تقضي على العقبات في طريق الزواج. اولا افرض صندوق للقروض يساعد على الزواج، مثلا مثلا تيسير محل للسكنة، مثلا ايجاد مؤسسات مهمتها رعاية العائلة والاسرة. هاي الجوانب الاجتماعية هاي اللي عبر عن القرآن الكريم البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ما عندنا من هالمؤسسات، عندنا مؤسسات تساعد على الانهيار على الانحلال، واجت كملها منو بعد كملها؟ كملتها الوسائل الحديثة. الان الوسائل الحديثة تشعر انت اكو بيها استهداف. شنو الاستهداف؟ الاستهداف الى الانحلال. ابحث عنها تلقى وراها ايدي يهودية غالبا اليهود في نظريا وتطبيقيا وراء هذا الانحلال. واكد لك اليهود اذا كانوا هم وراء الانحلال، اذا ما اكو قابل ما اكو فاعل. احنا قابلين نبالي شوي زين، يعني لا نشيل اللوم ندب على عواتق الاخرين. يعني انا اقدر امتنع واقدر اخلي عائلتي تمتنع، لكن يقول لك شيخنا ما اقدر، هذا تيار بعد، انا هذا طب الى البيت. طيب طب الى البيت ايش الفعلية؟ نظمة هذا اكو بيه محطات ما ينبغي ان تنشاف، حاول ان تشرف عليها، راقب ابنك مثل ما تحفظ ابنك من الوباء من المرض، حفظه من الوباء الاخلاقي ايضا. ما قعدنا اهتمام بهالجانب ما موجود. فكل الاجواء اللي جين حاول ان ننشرها تساعد على الوقوع بالرذيلة. فنرجع الزنا من الفواحش تمام، لكنه مقدمات القرآن الكريم اطعنا نموذج. شنو هو النموذج؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني المقدمات المفضية الى هذا البلاء منعوها، لان الانسان اول ما يجي عن طريق المقدمات ثم يوصل للنتيجة. حاول انت هالمقدمة هالذريعة شدها، هالوسيلة شدها حتى لا يوصل مو الشكل. هذا قدم كمثال القرآن الكريم، قدم مثال الى كل وسيلة تفضي الى الانحلال حرمها، مقدمة الحرام حرام. فاذا كان كذلك ما عندنا احنا شيء من هذا، ما نعنى بشد هالابواب اللي تفضي الى الانحلال اللي تفضي الى الرذيلة اللي تفضي الى فنجي للنتيجة. نحمل نقول ان الزنا وباء، هذا ما خشت الفاحشة في قوم الا وكثر فيهم موت الفجأة وقلت عندهم الامطار. نعم شوف الله عز وجل يحرم الناس الخاطر، تكثر عندهم الامراض، يكثر عندهم موت الفجأة، لان بعض الافعال احيانا يعاقب عليها الانسان. فبظلم من الذين هادوا حرمنا، يعني اكو بعض الافعال هي سبب لايقاع البلاء على الناس. فنعود الى الاية، الزنا من الفواحش. نعم ونظائر من الفواحش، كل شيء كل جريمة عليها حد هي من الفواحش. شرقة من الفواحش، لأنه هي عبارة عن خروج عن المألوف لتحصيل الأموال، المألوف لتحصيل الأموال الطرق المشروعة، هل يطلع يتفاحش يبعد عن من؟ عما رسم الله، ويروح يأكل مما حرم الله. فكل شيء عليه حد، كل شيء عليه حد، كل ذنب من الذنوب هذا من الفواحش. زين، هاي كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، نبه لي والله لهالنقطة. اللمم اكو بي اراء ثلاثة. الرأي الاول ان المراد باللمم ما دون الفاحشة، يعني شلون؟ مثل ايش؟ واحد افرض قاعد على طاولة في نادي من الاندية، وجابوا على هالطاولة خمرة حطوا، طبعا الجلوس على الخمرة احنا عندنا على مائدة فيها الخمرة محرم. زين، هذا ما راد يقوم، ما راد يقوم، ايش عليه اشباب؟ خاف يقولون هذا رجعي، على شنو؟ خليه يقعد شو كمل شو، ما راد يقوم، يعني ما عنده شيء ذاك التحشش الديني، اني انا ديني اعز علي من هذا، خلي اللي يقول يقول، خلي يقول شنو عندك؟ انا اتمسك بعقيدتي وبديني وابطي فكرة عن اصالتي، حطوا خمرة على هذا المكان اقوم انا، على شنو ابدا اتحمل ما حرم الله عز وجل؟ هذا لا شاهل، مثل ما قلت لك، اما يريد يندمج مع الاجواء، او يريد ياخذ لقب واحد نعبر عنه حديث، ها، وهذا لون، هذا من اللمم، هذا لون من اللمم. جيد، مثلا من اللمم النظرة، الانسان ينظر هذه النظرة المشمومة، يمر على امرأة وما يعف عن النظر الى محاسنها او الى مفاتنها، وهذا يومية احنا اكو عندنا اصرار عليه، يعني صدقني انا لما احكي بيه مثل واحد جاي ينفخ بحذ، ماكو ينفخ لبكوش، هاي من النوع، بس علينا ان ننبه، وإلا أرجوك هذا الآن أي دائرة عندنا من الدوائر ما بها امرأة إلى حد ما مكشفة، وإلى حد ما صدرها طالع وشعرها، وهذا قاعد يقبلها نص الصبح لليل، شتلحق انت شنو يعني شنو؟ بس علينا احنا ننبه، هذا اللي علينا، وإلا في واقع الأمر المسألة واصلة إلى إصرار أبدا، يومية المنظر أمامه وفي كل مكان، وبس هذا هو أصبح المتجر، المتجر من المتاجر، يصرف بضاعته بالجسد العاري، نعم، يجيب له جسد عاري حتى يصرف بضاعته، وهكذا. أما أمامك الحياة تصل إلى مستويات من الانحدار في مثل هالحالة، افرض هذه النظرة تعتبر من اللمم. زين، أكو أشياء من هالقبيل، افرض قب إلى مجتمع مختلط ومدت احدى النساء ايدها الى وقالت يا شيخ شو نسوي؟ احراج، والله ما اقدر، ما اصافحها مشكله، اصافحها يا اخي ليش احراج؟ يعني انت ليش، يعني ليش ما تصير عامل من عوامل اشاعه الفضيله؟ يعني صدقني ان احنا الان ما عندنا المناعه اللي اراد الاسلام ان يخلقها في نفوسنا، المناعه اللي اراد الاسلام ان يخلقها في نفوسنا ما هي؟ وجاي توصل لوين؟ جاي توصل حتى الى درجات ترتبط بوجودنا ككل، نعم، لهالدرجة وصل الانحدار، وهذا كل الان ينتشر عندنا. فعلى العموم ارجع، اكو عندنا هالاشياء واحد تساهل بيها، لما تساهل بيها في واقع الامر الله عز وجل يقول اذا تاب عنها ربك واسع المغفرة، مو معنى يريد يشجعنا على ممارستها، لا، هي حرام حرام، لكن لو واحد وقع بيها، اي كأنه المسألة مو من النوع اللي يؤدي الى سلمة في المجتمع او يهز كيان المجتمع، ممكن الله عز وجل يتجاوز عنه، لان ما بيها ظلم للعباد. طيب، بعضهم يقول اللمم هذا، بعض الفقهاء يقول اللمم هو هذا، هو عبارة عما دون الفاحشة مما يتساهل الإنسان عادة بممارسته. أي نظرية؟ النظرية الثانية، لا، أن اللمم ما يلم به الإنسان مرة واحدة. شو أنا تنبه لي هالنقطة؟ هاي عندنا عايشة الآن، لكن مع الأسف الفقه الجنائي أفرض ينقدها إلا أنه ما يركبون عليها أثر. شنو هي؟ يعني دفرض فرد واحد مو من طبيعة الإجرام، الجريمة مو من طبيعته، لكن غلط ما غلطة. شلون غلط ما غلطة؟ مرة واحدة هو ما اكو عنده حب للجريمة او الى ممارسة الجريمة، بس غلط وقع لوقعة مرة واحدة وما عاودها، بطل عنها، ألم بها وبطل. هالوقعة اللي وقعها ارتكب فدلون من المحرم مرة واحدة ألم به. هاي وين يبحثوها عندنا؟ شوف عندنا من الغلطات، يتفق فرد واحد محترف بالجريمة، هذا اللي عنده احتراف شكل اخر، فشغلت الجريمة يطلع شغلت السرقة، هذا محترف. واحد يطلع شغلت شنو؟ الاستغلال، هذا محترف. واحد لا والله مرة غلط ووقع بيها وبطل، مو من طبيعته. يختلف هذا عن ذلك. احنا عندنا بالعقاب غالبا مؤسساتنا العقابية تغلط هالغلطة، واحد مرة ارتكب له ممنوع، خالف التشعيرة مثلا، جابوه حطوه بالسجن. وين حطوه؟ يم واحد قاتل، حطوه يم واحد شارق. هذا اذا حطوه بالسجن يم قاتل، القاتل ما يبخل عليه بمعلوماته، يعطيه معلومات، نعم، يتأثر، ينفعل، يبدأ هذا يأخذ منين؟ إذا طب بريء على رسله يطلع مجرم، يطلع من السجن مجرم. احنا نريد من العقوبة أن تردع عن الجريمة، هنا لا، تتحول العقوبة إلى مشجع، إلى معلم، إلى على الجريمة. هاي الغلطة، لأن ما عندنا تصنيف للسجون. لو عندنا تصنيف مثلا للسجون أن هذا غلط لغلطة، لنجرح كرامته، أخطأ، غلط لغلطة. كان النبي صلى الله عليه وآله يطبع لي واحد يقول له يا رسول الله أنا ارتكبت معصية أثم علي حد، يدير النبي عنا وجهه. بالثانية بالثالثة يقول له إذا بليتم بالمعاصي فتستروا، فما عندك طبيعة مال جريمة، صحت لك مرة ودليل على أنك خير، اجيت تطهر روحك، ليش ما اشترت على روحك أولا وتبت إلى الله؟ حتى الا في حالات يكون عندك هدف، ذاك الوقت تتعرض الى العقاب، يكون عندك اصرار. فاحنا الانسان اذا مر غلط لغلطة لن ورطه، ونجي ليه نركز عليه، هيا شارق، هيا كذا، هيا كذا، هيا كذا، لا، غلط لغلطة وحدة لا تحول الى مجرم. هذا اللمن ما يلم به الانسان مرة واحدة، اذا الم به مرة واحدة مو معناه حلال هو، لا، لكن الله عز وجل يمكن ان يغفر له، يقول ان ربك واسع، هنا اذا تاب الله يتوب عليه، لان هذا ما عنده نية او اصرار على ممارسة الجريمة او على ممارسة هذا الفعل من الافعال اللي تؤدي الى الانحراف. طيب هذا النوع الثاني، هذا التفسير الثاني من تفاسير اللمم. طيب التفسير الثالث للمم، لا، ما ألم به أهل الجاهلية. هاي شنو؟ هاي كأنه تمثل حقبة معينة، يعني انت ذول اللي أسلموا في صدر الإسلام من هم؟ الصحابة. من كانوا؟ كانوا هم أهل الجاهلية. الجاهلية من بها؟ جاهلية يعني المجتمع اللي سبق الإسلام، اجى الإسلام، هذول لما انتقلوا للإسلام اكو عندهم ممارسات من كانوا بالجاهلية، الإسلام ما رتب عليها أثر أبدا، هاي الممارسات اللي من كانت بالجاهلية ما رتب عليها أثر أبدا، ما حاشبهم بيجلهم الاسلام يجب ما قبله. شيء اللي قبل الاسلام خلاص اجى الاسلام اغلق الباب وفتحنا صفحة جديدة، والان نفتح صفحة من السلوك جديدة. شقد يقول لي واحد هو هذا صار يعني لا ظلت رواسب، انا ما اريد اقول ان مواريثي اجتماعية ما ظلت، لا ظلت رواسب. قبت في يوم واحدة امرأة انصارية على النبي صلى الله عليه وآله، قلت يا رسول الله، قال بلى، قالت له هذا زوجها توفى وعنده بنات اثنين، اجوا اولاد عمه اخذوا الميراث وحرموا ذني البنات، ودى وراهم النبي صلى الله عليه وسلم، تعال شنو العمل؟ انتم مسلمين وتقرؤون القرآن، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فانتم شلون بهالمعنى؟ ها؟ قالوا له نحن لا نورث البنات، شنو البنت احنا نعطيها ميراثية، شنو حتى نعطيها ميراث؟ اي لا تطلع تقاتل ولا تدافع عن العيال ولا ولا ولا، ما عدا اشهام بالقضايا الاجتماعية، على شنو احنا نعطيها ميراث؟ نبه، هاي رواسب، هاي جاهلية، جاهلية. ها؟ كان الواحد من عندهم يجي وخلى رداءه وين؟ على ابنة عمي، هاي بنت عمي انا اتزوجها. مثلا عند امرأة ابوه متزوج لها امرأة زوجة ابيه يمنعها يعضلها، اذا توفى ابوه يعضلها عن ان تتزوج، شيء يعني رواسب جاهلية كانت وظلت والى الان عندنا جاهلية، الى الان عايشة عندنا. تعال بعض قبائلنا الان، وحقت اكو ناس لما تجي ليه تقول له الشريعة او قانون، روح شنو شريعة وقانون؟ شريعة وقانون شنو؟ شريعة وقانون هذا اصلا ما يؤمن الا بالمقوار اللي عنده، مو الشكل، اكو عنده بندقية يؤمن بالبندقية، هذا حتى لا موجودة هي الان، يعني تلقاه شموس جامع، ها؟ ما يقبل يروض نفسه ابا وبناءه، هاي من الضعف، يعني تظاهر من ظواهر البداوة ان بناء من الضعف ان يحتكم الى القانون او يحتكم الى الشريعة، ما يمكن يحتكم الى الشريعة، هاي كل رواسب جاهلية، بقايا جاهلية الى الان تعيش عندنا. هؤلاء في واقع الامر اللي ارتكبوه بالجاهلية ولما اجوا للاسلام، الاسلام يجب ما قبله، الاشياء اللي عندهم الاسلام محاها وما رتب عليه، وخصوصا يعني حتى موضوع خطر مهم، شنو هو؟ يعني العقود اللي كانت بالجاهلية، يعني واحد لما يتزوج شنو كان عندهم؟ شلون يتزوج؟ ها؟ يعني ماكو يتزوج، يعني ماكو عقد، ماكو عقد، كل ما في الامر وضع باب خباء مقابل باب خباء المرأة، خلاص هذا اعتبر عقد، تزوجها وانتهى كل شيء. ها؟ هذا طبعا احنا ما نقره كمسلمين، لانه المفروض ان الزواج يتم ولا بد من العاقد، عن طريق العاقد. لما اجى الاسلام ما قالهم للذول اللي اجوا من هالعقد، من هالطريقه، من هاللون، من الزواج، يعني زواج الجاهليه، ما اجى الاسلام نفى قال هذا ابن زنا، لا ابدا، اقرهم لكل قوم النكاح، اقرهم على ما هم عليه، ها، واعتبر ذاك الوقت هو الشاهد اللي اقره العرف، والعرف كان هو اللي يشاهد وهو اللي يعطي مشروعية لامثال هالعلاقات. فالبعض يحمل اللمم على هالمعنى، نبه لي، يقول اللمم ما ألموا به بالجاهلية، يريد يقولهم ان انت لا تبقى تحمل شعور بالاثم، انك بالجاهلية كان عندك الشيء الفلاني راح تعاقب عليه او لا، لا، يقولهم انتم بعد ان تبتوا لا تعودوا مرة اخرى، لا تصرون على الجاهلية، لا تبقى عندكم روح الجاهلية، ها، انا وجدنا اباءنا على ملة وانا على اثاره، لا، هذا وخروا، هذا اذا وخرتوا تبتوا الله عز وجل يتوب عليكم واسع المغفرة، لا يبقى الواحد من عندكم يشعر بالاثم، لان هذا عالم راح، تلك امة قد خلت، ها، راحت، الها اللي الها وعليها اللي عليها. زين، هذا الرأي الثاني ثم أو الرأي الثالث ثم انتقلت الآية قالت إن ربك واسع المغفرة. فعلا واسع يعني العطاء اللي ما يقف عند حد هو وين؟ هو عند الله عز وجل، لأنه إحنا ما عندنا مغفرة بالدنيا. إحنا لما ترجع إلى سلوكنا الواقع ما عندنا مغفرة. شلون؟ يعني يشوف واحد الآن خلي يختلف وياك بقضية بسيطة، تعال شوف الأحقاد، ها؟ وخصوص إذا واحد صاحب سلطة، إذا واحد صاحب سلطة وصرت تخالفه يعني معنى ذلك أنت خلاص بعد انتهى وجودك بالدنيا، انتهى، لازم ينتهي كنها، ها؟ ليش؟ شلون تخالف؟ مو يوقف عبد الملك ابن مروان وراء عبد الملك بن مروان يقول انا من شنت قبل الخلافة، يقول شنت من اطب عندي بستان اروح ليه من اطب اكو جندب يعني جراد، هذا اكو فد نوع فد حيوان اخضر يصير ما بين الحشيش، يقول هذا لما اشحق لي جندب برجلي قلبه يوجعني، اشعر اني ارتكبت جريمة قتلت لي حيوان. الان يقول يكتب لي الحجاج وغيره بقتل الالاف ولا اشعر بشيء من الاثم ابدا، خلاص يعني اصبح الدم عنده بسيط. شنو الشيء اللي خلاه هكذا، ها؟ اللي خلاه هذا عبد الملك نفسه يوقف وراء الشرير، يقول نحن بنو اميه من قال براسه هكذا قلنا له بشيوخنا هكذا، خلاص يخالفنا اذا قال براسه يشيله وراسه وقال ان هذا غير صحيح هذا الحكم، يعني عنقه يضرب يقتل حي على الصلح. تلاحظ بها ان هذول احنا اكو عندنا عفو، اكو عندنا عفو بالدنيا ابدا. وابيك يعني انت الا بالسماء والا برسل السماء والا بمن يجسد رسالة السماء. مثل ايه؟ يعني مثلا تلاحظ ان النبي صلى الله عليه واله عفى عن ناس هذول كانوا يستحقون القتل، لكن رسول الله صلى الله عليه واله عفى عنهم وامر باطلاق سراحهم واحسن اليهم وما قابل اساءتهم بالمثل. سووا ها؟ مع ذلك صعد بمكه المكرمه، لما دخل الى مكه عام الفتح قالوا ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا لا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فزح. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. جابوا له جماعه جابوا له دول داخلين الى بعض الديار، ودول جماعه ممن اساء للنبي غايه الاساءه، ممن كان يحشد عليه يطعم. روح ابو سفيان وحده كافي، كافي ابو سفيان الشوى ما ترك رايه ترفع في وجه الاسلام الا ورفعها. ومع ذلك لما جابوه اليه النبي صلى الله عليه واله قال له انا اكلك الى ظهر اسلامك، خلص قبل اسلامه. جابوا له وقفي اكل حمزه، النبي لما وقف على مصرع الحمزه شاف منظر فظيع، اصابع مقطعه، انف مجدوع، اذان مقطوعه، اعضاء اخرى مقطوعه، الباطن ممزق، ها؟ منظر مؤلم غايه بالالم. تاثر النبي غايه التاثر. طيب جابيه هذا جايبي له قاتل حمزه وحشي، شار النبي راسه، واذا وحشي على راسه يقول اشهد ان لا اله الا الله. قال للنبي انت انا قبلت اسلامك خلاص، بس غيب وجهك عني، لا تراويني وجهك بعد ما احب اشوفك، ها؟ هذا كل ما قال له. تامل نمط العفو. علي بن ابي طالب يطلع منين؟ من المسجد، في مدخل المسجد يوقف له واحد قال له انا لا ابايعك وحده ولا اصلي وراءك بجمعه ولا بجماعه ولا اخرج معك الى جهاد. التفت له الامام سلام الله عليه قال له اي طيب شنو من وراء هذا شنو؟ قال له ابين لك اني انا هذا انا اسويهم. قال للإمام وأنا لا أهيجك بأذى ما دام المسلمون منك في أمان. إذا أنت مواطن ما تضر الناس روح، لا تحبني ولا تصلي ورائي ولا أحتاج صلاتك، فضل روح روح. ها طبعا انتهى النمط هذا من الخلق، ما تلقى إلا عند من يحمل رسالة السماء أو من يجسد أخلاق السماء تلقى عند هؤلاء، أما غير هؤلاء لا لا والله شيء. نبه لي فأنا رضى إذا ما أصبح الشيخ راضيا، مو شكل ولا أرجوك أرجوك الهادي العباسي يجيبوا له 130 رأس من واقعة فخ، زين يجيبوا له شبايا ومنه أولاد عمه أولاد علي بن أبي طالب، مو شكل ومن الأبرار من نمط الحسين ابن علي الخير وأمثاله، يوقف يمشي على إشلاء الضحايا ويقلب السيف، بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم ترجون نيله لنقبل حكما أو نحكم قاضيا، ولكن حكم السيف فينا محكم، فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. أطفال أكو بالشبايا أطفال أمر بضرب أعناقهم، يعني شيء ما سواه يزيد بن معاوية أمر بضرب أعناقهم. تأمل هذولا هذولا أكو عندهم شيء، الله عز وجل يقول العفو عندنا ربك واسع. شوف احنا شو يوم ايش نقابل الله عز وجل، نقابله بالمعصية بالامتناع عن طاعته بالامتناع عن امتثال أوامر السماء، ومع ذلك الله عز وجل لا يسلبنا عافية ولا يسلبنا طعام ولا يسلبنا شراب. نعمه خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، وإلا العفو الصحيح وين؟ هو عند الله. أما لا غير الأرض مملوءة باغي واعتداء، ما بيها عفو الأرض، الأرض بيها قساوة، الأرض بها تشفي الأرض. وإلا أرجوك من بعد هالواقعة الفاجعة، من بعد هاللون الفادح من التعدي بواقعة الطاق، يجيبون الشبايا ويؤخذ الراس ويقعد هذا جيشيل رأس رسول الله، هذا رأس النبي نفسه، لأنه لحمه لحم رسول الله دمه دم رسول الله، يقلب للرأس ويقول له يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين، كأنما حف بوردتين شفيت قلبي من دم الحسين. هذا الجبين المشجد اللي كان يخشع لله عز وجل، هذا الريحان اللي كان يتنشقها رسول الله، هسه لا رعاية للنبي ولا رعاية لمركز الخلافة ولا رعاية للإنسانية، وبعد زيادة بالتعذيب أن الرؤوس توضع أمام من؟ أمام العيال. أرجوك طفلة وتشوف رأس أبيها أمامها، امرأة وترى رأس أخيها أمامها. وبالفعل كان الإمام سلام الله عليه يحاول أن يجنب العيال هالمنظر، يقول للمنهال لما دخلوا إلى دمشق يا منهال هل معك شيء من المال؟ قلت له سيدي لماذا؟ قال يا منهال ادفعه إلى حامل الروس فليبتعد بالروس عن المحامل. خلي يجنب العيال هالمنظر المؤلم هذا، راس الحسين امام اخته وراس الحسين امام اطفاله. يا من هال هل عندك ثوب عتيق؟ قلت ما تصنع به سيدي؟ قال اضعه تحت الجامعه فقد اكلت لحمه ونقيه. الرؤوس هاي ادخلت امام العيال والعيال تنظر الى تلك الوجوه وظلت معها الى ان جابوها الى الخربة. لما اوصلوها انتبهت نصف الليل اخت الحسين وان اجت الى الرأس الشريف جلست امامه. عشان نعدم لا روح وياك ولا شوف الرجس يضرب ثناياك يا ريب اليتام لا حدمناك احنا المثل اليوم ردناك. وادى الامر الى مصرع يتيمة من يتام الحسين لمجرد نظرها لمجرد النظر الى رأس ابيها. الحت رقية على عمتها قالت عمة لقد رأيت ابي بالمنام واريد النظر اليه. على ضجيج العيال سأل يزيد ما ليرى الخربة تضج بأهلها. قيل له يتيمة للحسين تطلب النظر الى رأس ابيها. قال ويحكم احملوا لها الطش لعلها تهدأ. اقبلوا اليها بالرأس وهو بالطش ظنت ان بالطش طعاما. قالت عم لقد عزفت نفسي عن الطعام انا لا اريد طعاما اريد النظر الى ابي. قالت عم ارفع المنديل سترين اباكي. رفعت المنديل واذا بالراس ماما القت بنفسها على الراس احتضنت. صاحت ابا يا ابا مل النساء الوايعات ابا يا ابا مل الارامل واليتامى لم تزل تقول ابا يا ابا حتى هدات. اما الامام السجاد لعمته قال عمه يرفع يرفع الطفلة لقد فارقت روحها الدنيا. اقبلت اليها واذا بها ميتة. نظرت رأسه وطاحت علي ثم جفت كما تجف الزهور. ابتاه من لي ابتاه من لي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا الا شفيته ولا ذنبا الا غفرته ولا هما الا كشفته ولا غائبا الا ادنيته وارجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.